العرب من هذا المكان. والله يا عرب، والله يا عرب، والله يا عرب، والله يا عرب، والله يا عرب، ستذوقون من ألوان العذاب وأصنافه أكثر من أهل غزة. تركتم عرضكم وعرضكم وبناتكم ونساءكم وأطفالكم لأعداء أعداء الله وأنجس الخلق. لا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. يقول وإن هذه أمتكم أمة إيه؟ يعني أرض فلسطين أرضنا؟ يعني المرأة اللي بتصرخ دي أمي؟ أمك؟ بنتك؟ أختك؟ بس انت ما انتش حاسس بالموضوع ده، لان انت اتبرمجت غلط، انت فاهم غلط، انت تبدل، انت تغير، انت تمسخ، انت مسلم غير حقيقي، انت مسلم صورة، انت مسلم منظر، تحرص على الشهوات والبطون والفروج. لو كانت امك، لو كانت امك لبكيت، لو صرخت أختك في السجون لصرخت. مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنا لما أصرخ لأنني مسلسل مكبل مغلل، غدا تنطلق كالأسد أن أجرر وأخذ حقي من أعداء الله. والله يا سيدي أنا أستحي أن أعيش على الأرض، ولو كان الموت بيدي لاخترت الموت على الحياة. لماذا نعيش وأمي تصرخ وتناديني فلا أقدر على مساعدتها؟ أنجس خلق الله في الأرض. يغتصبون نساءنا ويغتصبون بناتنا ويذبحون أطفالنا ويموتون جوعا وعطشا وفي الوحل والطين والبرد والحر والخيام. لماذا نعيش؟ لماذا نعيش؟ أنحن بهائم؟ أنحن بهائم نعيش لنأكل ونشرب ونتناكح ونلعب الكرة ونسمع الأفلام؟ يا أمة التوحيد، والله لو لم ترتكب هذه الأجيال جرما تستوجب به عذاب الله وغضبه ومقته إلا أنهم أسلموا أهل غزة للأعداء لكان الجرم كافيا في التعذيب. وأنا أقول للعرب، إيه رأيك؟ إحنا سلمنا أهل غزة ولا ما سلمناهمش؟ سلمناهم تسليم يد، أسلمناهم للأعداء، والنبي يقول ولا يسلموا. سلمناهم، هانت علينا غزة وفلسطين، هان علينا الدم والأرض والعرض والشرف والمقدسات، وده كله بحساب والله. يا أمة التوحيد، الفرقة، شوف الفرقة، طوائف وأحزاب وفرق وجماعات، والأمة كلها منقسمة، الأمة كلها منقسمة. انتوا عارفين العذاب ايه؟ الحروب الأهلية. يوم ليلة ولا ليلتين انضرب سوق في السودان. سوق مين اللي ضربه؟ إن كان الجيش فهو من البلد، وإن كان الدعم البطيء فهو من البلد. الجثث متفحمة، الجثث متفحمة، يدفنون الناس أحياء، يضربون المنازل والأسواق. لماذا؟ لماذا نختلف؟ ليه ما يقعدوش مع بعض؟ ليه ما يقسموش التركة مع بعض؟ لعنة الله على التركة، لعنة الله على الكراسي والمناصب ومن حرص عليها. كراسي ايه وزفت ايه؟ نضيع ارض. وكمان انا بنبه قوي، انبه اهل مصر من المخطط القادم، فانهم يقولون خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال اهلها. حروب اهلية، انتبهوا ايها الموحدون، حافظوا على اوطانكم. اوطانكم دينكم وعرضكم وشرفكم وكرامتكم، فإنها حررت وفتحت بدماء صحابة النبي محمد. أين عقولكم يا أمة محمد؟ عاني أيهك الأسرى، أسرى المسلمين الذين والله يخرجون من سجون المجرمين والكفرة، والله كأنهم أهل الكهف، تعذيب وسلخ جلود واغتصاب للرجال والنساء وانتهاك أعراض. كيف تقبل الأمة أن يكون لها أسرى في سجون الكفرة؟ كيف رضيت الأمة المذلة والمهانة؟ أمة الإسلام أمة الأمة الواحدة والجسد الواحد. هذه الفرقة التي نراها في الأمة اليوم لا يعرفها الإسلام، ولا يعرفها الدين الحق، ولا يعرفها الكتاب، ولا سنة النبي محمد. عندما تتفرق الأمة إلى فرق وأحزاب وجماعات وطوائف وطرق، ثم بعد ذلك يستدير بعضهم على بعض، فمنهم من يكفر أخاه ومنهم من يبدع أخاه تكفير وهجرة. إن الحمد لله، الأمة الواحدة، وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل عن عنصرين اثنين. العنصر الأول أمة الإسلام، أمة التكافل المجتمعي. والعنصر الثاني أمة الإسلام، أمة الأمة الواحدة. لابد وأن نعلم علم اليقين أن الإسلام دين التكافل والترابط والتعاون، فالمسلمون كالجسد الواحد، الغني منهم يحمل الفقير، والقوي منهم يحمل الضعيف، لا يستقوي أحد منهم على أحد، يتكافلون، لا يكون بينهم جائع ولا عار ولا فقير، وهم معهم من الأموال والخيرات. ولذلك فإن المولى تبارك وتعالى بين لنا قضية التكافل المجتمعي في كتابه أعظم بيان، وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ومهما ذكرنا من الأدلة فلن نحصي أبدا. انظر مثلا عندما وصف الله تبارك وتعالى الأنصار بما وصف الله الأنصار، قال سبحانه وتعالى في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم، أي أنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم مع شدة احتياجهم، فيطعمون الجوع ويكسون العراة ويزوجون الفقيرات واليتيمات ويعينون الضعفاء. لا يرضى المسلم أبدا أن يأكل ويشبع وجاره جائع. هذه أمة محمد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ولو كان بهم حاجة بيقدم غيره على نفسه مع أنه محتاج. ووصف الله تبارك وتعالى الأبرار في كتابه فقال: ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، يعني الطعام اللي هو بيخرجه للفقراء هو بيحبه، بيخرج من اللي بيحبه. ويطعمون الطعام على حبه، أو على حب الإطعام، أي أنه يطعم وهو سعيد، يطعم وهو فرح، يطعم لأنه يدخل السعادة على الموحدين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شوفوا الإسلام، انظروا إلى الإسلام الذي ضيعناه، انظروا إلى الإسلام الذي تمردنا عليه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الأسير، يكرمون الأسير، لا يضربون الأسير، لا يغتصبون الأسير. انظروا يا أمة محمد، انظروا يا من تمردتم على القرآن والسنة، يا من بدلتم شرع الله وغيرتم ملة رسول الله وتحاكمتم إلى الطاغوت وتفرقتم وتمزقتم وضيعتم أرضكم وعرضكم وضيعتم فلسطين وضيعتم الأمة وضيعتم الأطفال والنساء والأعراض. صرنا نلعب والناس يموتون جوعا. انظروا إلى دينكم، انظروا إلى إلى ملة محمد، انظروا إلى هذا الدين، انظروا إلى أعداء الملة، انظروا إلى أعداء الملة ماذا يفعلون بأسرانا وماذا نفعل نحن بأسراهم. انظروا إلى تربية محمد بن عبد الله، انظروا إلى تربية القرآن، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وأسيرا وأسيرا وأسيرا. نطعم الأسرى، نرحم الأسرى، نكرم الأسرى. هذا دين محمد، هذا دين محمد، هذه ملة الإسلام، هذه شريعة الديان، هذا الدين الذي تمردتم عليه وقلدتم الشرق والغرب، تركتم شريعة الرحمن واتبعتم شريعة الشيطان، وسلكتم مسلك التمرد والعصيان، حتى غضب علينا الديان فأذلنا لأعدائه، أذلنا للأذلين. تحرق خيامنا وتقتل أطفالنا ويموتون وهم جوعى في الصحور، أم تبكي وتقول مات أطفالي وهم جوعى، مات أطفالي وهم جوعى. والله ما حدث لنا ذلك، ما حدث لنا ذلك إلا بسبب أننا تمردنا على الكتاب والسنة. لأن الله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنك. أي ضنك؟ أي ذل هذا الذي نعيشه؟ الموت أهون وأرحم وأكرم وأعز وأشرف. أي ذل هذا؟ أي مهانة هذه؟ سقطت لحومنا وتمزقت قلوبنا ونزفت دماؤنا وصرنا نستحي من الله، من أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وأطفالنا. وهذه الأجيال كالأموات لا يتحركون ولا يشعرون ولا يغضبون. كل ذلك لأننا تركنا شرع الله عز وجل. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وأيضا فإن المولى تبارك وتعالى جعل من يقرض أخاه كمن أقرض الله، جعل من يقرض أخاه كمن أقرض الله، جعل من يقرض أخاه كمن أقرض الله. فقال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بل جعل عدم التكافل من علامات التكذيب بيوم الدين. ربنا اعتبر الإنسان اللي هو يحض على اليتامى والمساكين والفقراء والأرامل ويزقهم ويهنهم وما يشجعش على إكرامهم وإطعامهم، جعل هذه الصفة من علامات التكذيب بيوم الدين. فقال سبحانه وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم بزق ويهينه ولا يكرمه ويحرض عليه ولا يحرض الناس له. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أطعموا الجائع، أطعموا الجائع، أطعموا الجائع، وعودوا المريض وفكوا العاني أي الأسير. النبي بيقول لنا أطعموا الجوع من أمة محمد، وعودوا المريض أي عودوا المرضى، زوروا المرضى، وفكوا العاني أي فكوا الأسرى، أسرى المسلمين. الذين والله يخرجون من سجون المجرمين والكفرة والله كأنهم أهل الكهف، تعذيب وسلخ جلود واغتصاب للرجال والنساء وانتهاك أعراض. كيف تقبل الأمة أن يكون لها أسرى في سجون الكفرة؟ كيف رضيت الأمة المذلة والمهانة؟ والله ما رضيت الأمة ذلك إلا لما أحبت الدنيا، لما أحبت العمارات والسيارات والفدادين والأموال، وحرصت على بطونها وفروجها، رضيت أن يكون لها أسرى. رضيت الأمة أن يكون لها أسرى من النساء. أمك أسيرة تناديك، أختك أسيرة تناديك، بنتك أسيرة تناديك، ونحن نلعب الكرة ونصنع الترفيهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وروى أحمد والشيخان قال النبي محمد: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال أبو هريرة: وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. اللي يسعى في مصالح الأرملة، الأرملة من غير ما يطمع فيها ويعفها عن الحرام والمذلة للناس عشان ما تتعرضش للذئاب البشرية يسوموها على عرضها وشرفه، النبي محمد بيقول: كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم طول العمر لا يفطر، وكالذي يصلي الليل لا ينام. الساعي على الأرملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل مال فليعد به على من لا مال له. قال أبو سعيد الخدري: فعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو فذكر النبي من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح بطرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. صنائع المعروف: بر الوالدين، صلة الأرحام، العطف على اليتامى والمساكين والأرامل، كل ده الصلح بين الناس، كل ده ينجيك من الموتة السيئة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، مصرع السوء اللي هو إيه؟ الموت القبيحة. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وفي الحديث الحسن بطرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أحب الناس إلى الله إيه؟ مش أحب الناس إلى الله أنهبهم، اخطف وجري، انتش وجري، انهش وجري، كل واحد بيدور على السبوبة بتاعته يمص دم المسلمين ازاي، ينهب من المسلمين ازاي. هذا ليس هو الاسلام، هذا ليس هو الاسلام يا عباد الله. الاسلام مش ركعتين تخطفهم ويمن تصومهم، الدين المعاملة، اتقوا الله عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن بطرق: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحب الأعمال إلى الله سرور إيه؟ تدخله على مسلم. فرحة، لما تدخل الفرحة على قلب، على قلب رجل يوحد الله أو امرأة، ده من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة. ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. سيدنا النبي محمد بيقول لني لما يجي لي واحد مسلم وامشي في مصلحته وأضهاله، بيقول أحب إلي من إنني أعتكف في مسجد النبي محمد، في المسجد بتاع النبي، شهرا كاملا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد وأبو داود والترمذي بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثمار الجنة. لما تطعم واحد مسلم وهو كان جعان ربنا يطعمك من ثمار الجنة. وأيما مؤمن كسى مؤمنا على عري كساه الله عز وجل يوم القيامة من خضر الجنة. وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم. يبقى الأمة دي أمة إيه يا حضرات؟ أمة التكافل. الوضع اللي احنا فيه ده إلا من رحم الله، ده وضع ما ينفعش. فرقنا الأعداء ومزقنا الأعداء، وصار كل واحد منا يعيش لنفسه. لابد أن نكون كالجسد الواحد كما قال النبي محمد: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. العنصر الثاني: أمة الإسلام أمة الأمة الواحدة والجسد الواحد. هذه الفرقة التي نراها في الأمة اليوم لا يعرفها الإسلام، ولا يعرفها الدين الحق، ولا يعرفها الكتاب ولا سنة النبي محمد. عندما تتفرق الأمة إلى فرق وأحزاب وجماعات وطوائف وطرق، ثم بعد ذلك يستدير بعضهم على بعض، فمنهم من يكفر أخاه ومنهم من يبدع أخاه، تكفير وهجرة وتبديع وهجرة، ومنهم من يفسق أخاه ومنهم من يستحل دم أخيه. إنها فرقة ملعونة، فرقة مشؤومة، فرقة مغضوب عليها، فرقة ضيعت أرضنا، ضيعت عرضنا، ضيعت شرفنا، ضيعت مقدساتنا، مرمطت بكرامتنا. بأي وجه نعيش؟ والله يا سيدي أنا أستحي أن أعيش على الأرض، ولو كان الموت بيدي لاخترت الموت على الحياة. لماذا نعيش وأمي تصرخ وتناديني فلا أقدر على مساعدتها؟ أنجس خلق الله في الأرض. يغتصبون نساءنا ويغتصبون بناتنا ويذبحون أطفالنا ويموتون جوعا وعطشا وفي الوحل والطين والبرد والحر والخيان. لماذا نعيش؟ أنحن بهائم نعيش لنأكل ونشرب ونتناكح ونلعب الكرة ونسمع الأفلام؟ يا أمة التوحيد، والله لو لم ترتكب هذه الأجيال جرما تستوجب به عذاب الله وغضبه ومقته، إلا أنهم أسلموا أهل غزة للأعداء، لكان الجرم كافيا في التعذيب. وأنا أقول للعرب من هذا المكان: والله يا عرب ستذوقون من ألوان العذاب وأصنافه أكثر من أهل غزة. تركتم أرضكم وعرضكم وبناتكم ونساءكم وأطفالكم لأعداء أعداء الله وأنجس الخلق. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم. قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة إيه؟ ما ترد علي أمة واحدة. بجيبني حاجة من عندي؟ بجيبني دين من عندي؟ مش هو ده الدين؟ تسمعون للإعلاميين الفسقة، وتسمعون للعلمانيين والليبراليين الخونة العملاء، وتسمعون للفساق والمأجورين ولا ترضون بكلام الله رب العالمين وبكلام النبي الأمين. الله يقول وإن هذه أمتكم أمة إيه؟ يعني أرض فلسطين ده أرضني؟ يعني المرأة اللي بتصرخ دي أمي؟ أمك؟ بنتك؟ أختك؟ بس انت ما انتش حاسس بالموضوع ده لان انت اتبرمجت غلط، انت فاهم غلط، انت اتبدلت، انت اتغيرت، انت اتمسخ، انت مسلم غير حقيقي، انت مسلم صورة، انت مسلم منظر تحرص على الشهوات والبطون والفروج. لو كانت امك، لو كانت امك لبكيت، لو صرخت أختك في السجون لصرخت، لو صرخت لصرخت، لو بكت لبكيت، لو ضربت لضرب، لو عذبت لعذب، كما قال النبي محمد فيما رواه أحمد والشيخان: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. مثل ليه؟ جبت لي حاجة من عندي. مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن لم يناموا لا ننام، إن لم يأكلوا لا نشعر بالشبع، وإن أكلنا، إن عذبوا عذبنا، إن بكوا بكينا، إن بكوا بكينا، إن تألموا تألمنا، إن تألموا تألمنا، إن تحسروا تحسرنا. نقول لها أمّاه أمّاه أمّاه وأختاه وبنتاه: أنا اليوم أصرخ لأنني مسلسل مكبل مغلل، غدا سأنطلق كالأسد أذأر وآخذ حقك من أعداء الله. لابد وأن تعلم كل امرأة توحد الله ذلك. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. شوف الخيبة، شوفوا الخيبة حفظكم الله. فتقطعوا أمرهم بينهم إيه؟ زبرا، كل حزب كل حزب بما لديهم فرحون. بعد أن مات أنبياؤهم تفرقت أممهم وأخذ كل طائفة من الدين ما يحلو له وظنوا أنهم على الدين الحق، فكل طائفة منهم تظن أنها على الحق وتترك بقية الدين، فتوعدهم الله بالعذاب فقال سبحانه: كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي اتركهم في جهلهم حتى يأتيهم عذاب الله. والعذاب ده ايه حضرات؟ العذاب ايه حضرات؟ للأمة المتفرقة. الأمة لما تتفرق يا أمة التوحيد، الفرقة، شوف الفرقة، طوائف وأحزاب وفرق وجماعات والأمة كلها منقسمة، الأمة كلها منقسمة. انتوا عارفين العذاب ايه؟ الحروب الأهلية. عاوزين تشوفوا يعني ربنا يسلط المسلم على المسلم، دي العذاب والعقوبة. ايه الدليل على كده؟ قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. اسمع بقى اللي جاي دي: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. أو يلبسكم شيعا يعني يفرقكم. من ضمن عقوبات ربنا إن ربنا يفرقني ويسلط بعضنا على بعض، عقوبة لنا لإعراضنا عن الكتاب والسنة، لترك الوحي المنزل والنور الذي جاء به رسول الله محمد. شفت في السودان من إمة ليلة ولا ليلتين انضرب سوق في السودان، سوق من اللي ضربه؟ إن كان الجيش فهو من البلد، وإن كان الدعم البطيء فهو من البلد. الجثث متفحمة، الجثث متفحمة، يدفنون الناس أحياء، يضربون المنازل والأسواق. لماذا؟ لماذا نختلف؟ ليه ما يقعدوش مع بعض؟ ليه ما يقسموش التركة مع بعض؟ لعنة الله على التركة، لعنة الله على الكراسي والمناصب ومن حرص عليها. كراسي ايه وزفت ايه؟ نضيع ارضنا، نضيع السودان، نضيع سوريا، نضيع العراق، نضيع اليمن، نضيع ليبيا. وكمان انا بنبه قوي، انبه اهل مصر من المخطط القادم، فإنهم يقولون خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال أهلها. حروب أهلية انتبهوا أيها الموحدون، حافظوا على أوطانكم، أوطانكم دينكم وعرضكم وشرفكم وكرامتكم، فإنها حررت وفتحت بدماء صحابة النبي محمد. ليه كده؟ السودان تتقسم ليه؟ إيه اللي بيحصل في بلاد المسلمين؟ تذكر، تذكر قول الله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ده يكفر ده، وده يبدع ده، وده يفسق ده، وده يتكلم في عرضه. يا حضرات، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وفي آية وأنا ربكم فاتقون، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ولا تتبعوا إيه؟ ولا تتبعوا السبل، الحواري والطرق والفرقة. ليه بنتفرق؟ لا، لو كانت الأمة أمة واحدة لاحترمها العالم كله. يا حضرات، احنا مش ضعفاء. أنا بزعل قوي من اللي يقول لك إيه ده، هياخدونا بلد بلد، وياخدونا بلد بلد ليه واحنا ضعاف؟ ناس حفنة قد كده بيقاتلوا بقالهم سنة ونص، واحنا أمة 57 دولة، 57 جيشا، لو توحدنا لحكمنا الأرض كلها بالعدل والقرآن والسنة، ولكننا تفرقنا. وقد حذرنا الله، قال تعالى واعتصموا به بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فيه فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا. يسخنوا حميدتي على البرهان، والبرهان على حميدتي، ويسخنوا ده على ده، ويدوا لده سلاح، ويدوا لده سلاح، والكل يقاتل. نقاتل بالوكالة عن الأعداء، نخرب بيوتنا بأيدينا، ندمر الأجيال والأرض والعرض بأيدينا. أين عقولكم يا أمة محمد؟ أين عقولكم؟ كفى بنا، صرنا لا نتحمل، صرنا لا نتحمل. والله احترقت الأبدان واسودت الوجوه من النظر إلى الدماء والأطفال والأشلاء والأعراض والأموال والدماء. نريد يوما واحدا نعيش فيه بعز وكرامة. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى يبقى ما فيش حاجة اسمها في الإسلام لا طرق ولا فرق ولا أحزاب ولا جماعات ولا أي حاجة. ذوبوا في بعض، ذوبوا في بعض، انصهروا، كونوا حزبا واحدا، جماعة واحدة، أمة واحدة، أمة واحدة كما قال ربنا. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين، ما توحد، ولا تكونوا إيه من المشركين. منهم يا رب؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. احنا الصح، احنا اهل السنة والجماعة، والتانيين يقولوا احنا اهل السنة والجماعة، والتالتين يقولوا احنا اهل السنة والجماعة، والفرع الرابعة تقول احنا اهل السنة والجماعة. كفى كفى كفى، انزجروا واخسأوا، انزجروا واخسأوا، عودوا للكتاب والسنة. ليس في الإسلام أحزاب ولا فرق ولا طوائف ولا جماعات ولا فرقة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وروى أحمد وغيره، وهو حديث حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت النصارى وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل من تمسك بالكتاب والسنة فهو من الفرقة الناجية. كل من تمسك بإيه؟ بالكتاب والسنة، نعيش على الكتاب والسنة، ونموت على الكتاب والسنة، وندفن على الكتاب والسنة، ونصلي ونصوم ونزكي ونحج ونعتمر على الكتاب والسنة، ونبيع ونشتري ونأكل ونشرب ونلبس على الكتاب والسنة. سهلة قوي. ولذلك روى الأحمد والشيخان في حديث حذيفة الطويل، هو طويل هجيبه من آخره، سيدنا حذيفة بيسأل النبي محمد هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل، قال بعد هذا الخير من شر. آخر الحديث بقى، قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله. ناس دعاة بيدعوا إلى النار، بيدعوا ليه؟ علمانية، ليبرالية، ديمقراطية، إلحاد وزندقة، عري وفساد وفجر وعهر، انحلال ومروق عن الكتاب والسنة، يبقى دعاه إليه؟ إلى النار. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال فماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ اسمع الكلمة بقى اللي أنا عايز أوصلها لك، أعمل إيه بقى لما يظهروا دول؟ فماذا أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تخليك مع إيه؟ عموم الأمة، مش جماعة بمعنى جماعة، عموم الأمة، الأمة كلها جماعة واحدة إلا أهل البدع والضلال والفرق. فقال اللي هم ماشيين على الكتاب والسنة، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لا في خليفة ولا في جماعة والأمة متبعزقة، أعمل إيه يا رسول الله؟ صلى عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، احفظ الكلمة دي، فاعتزل تلك الفرق كلها. فاعتزل إيه؟ تلك الفرق كلها، ما تبقاش مع حد. لما تلاقي الأمة ملهاش إمام ولا جماعة، اعبد الله على الكتاب والسنة وأنت الجماعة وإن كنت وحدك، ما دمت تتمسك بالكتاب والسنة. فقال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ربنا بيقول لنا لما المسلمين يستنصروك وينادلكم عليكم النصر. الناس بتصرخ ليل ونهار بقى لها سنة ونص، فين الأمة؟ انتوا عارفين ليه؟ لأن الأمة متفرقة، الأمة مبعثرة، الأمة متفرقة يا حضرات، الأمة متفرقة يا حضرات، ولذلك ضعيفة. كل من سعى إلى تفريق الأمة فهو عدو لهذه الأمة، وإن لم يشأ ذلك ولم يرد ذلك. قال النبي محمد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. أكن أعداء الإسلام لو عارفين إن إحنا، لو هم متأكدين إن المسلمين في العالم ساعة ما يشوفوا الدماء هيزمجروا ويغضبهم، والله ما كانوا قربوا من ديل امرأة توحد الله. بس هم عارفين ان احنا اتفرقنا واتبعزقنا وحبينا الدنيا والشهوات. وقال النبي محمد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. ايه رأيكم؟ احنا سلمنا اهل غزة ولا ما سلمناهمش؟ سلمناهم تسليم يد، اسلمناهم للاعداء، والنبي يقول ولا يسلمه. سلمناهم، هانت علينا غزة وفلسطين، هان علينا الدم والارض والعرض والشرف والمقدسات، وده كله بحسابه. والله والله يا حضرات انا خايف من بكرة قوي. ما تتكلمش دروشة، انا بكلمك بالقرآن والسنة. اوعى تفكر ان اللي احنا عملناه دي وسبناهم للاعداء دول هيفوت لنا كده، مش هيعدي كده ابدا، لابد نتعاقب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي محمد ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، يبقى بيقول لنا المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المؤمن واخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. احفظ الجملة دي بقى، ما توحد الله. هخلصه ثلاث دقائق، اسمع كده النبي بيقول ايه، المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. وهم ايه؟ يد، يعني ايد واحدة على مين؟ ايد واحدة على مين؟ على الأعداء. إنما إحنا إيد واحدة يا فرحتي. قام الدعم السريع بالانتصار على الجيش، قام الجيش السوداني بضرب الدعم السريع وطرده، وتظل هكذا، تظل هكذا حتى تأتي أوامر التقسيم من العصابات العالمية التي تقود العالم إنها عصابات، عصابات عالمية وتوزيع أدوار. يا حبيب قلبي توزيع أدوار، خد سلاح خد سلاح، موتوا بعض، احنا في الخدمة والله، واللي هيفضل منكم هنخلص عليه احنا بقى. صليت على الحبيب محمد. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد ايه، اوعى تنسى الجملة دي، وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. وأخيرا أختم بحديث واحد رواه أحمد وغيره بسند صحيح. اسمع الكلمة ده، الحديث ده وهنزل، مش هزود كلمة واحدة. واحد بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يا رسول الله هل للإسلام من منتهى؟ يعني الإسلام هيجوله يوم وينتهي؟ قال نعم. هينتهي امتى بقى؟ ده في آخر الزمان، بعد ما الخلافة تيجي إن شاء الله في أرض غزة دي، برضه الناس اللي بتتقطع دي. طبعا احنا مش مصدقين لان الايمان ضعيف، لكن ونريد ان نمن على الذين ايه، على الذين استضعفوا في الارض، ونجعلهم ائمة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الارض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. امتى؟ كل شيء بامر الله سبحانه وتعالى. نحن نوقن في كلام الله وكلام النبي محمد، وبعد كده بقى والإسلام يتمكن وسيدنا عيسى، وبعد كده تبقى الطائفة المؤمنة وتنزل ريح لينة، تأتي ريح لينة من قبل المشرق فتقبض أرواح المؤمنين، ويبقى على الأرض كفارها وعليهم تقوم الساعة. ده موال طويل هنشرحه في الفتح. ثم قال النبي محمد، قال إذا أراد الله بأهل بيت خير. اسمع الكلمة اللي جاية دي من النبي محمد، توصف لك الواقع وتبين لك العقوبات والعذاب. قال إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أنزل عليهم الإسلام، ثم تأتي الفتن كأنها الظلل. الفتن بقى، الرسول بيقول لهم الفتن هتدخل عليكم كأنها السحاب الأسود، ثم تعودون فيها. اسمع الكلمة اللي جاية دي، والله العظيم لما تسمع الكلمة اللي جاية دي هتقول من قلبك صدق رسول الله. قال ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. أساود يعني إيه؟ الأساود جمع أسود، والأسود هو الحية السوداء، الحية. الرسول بيقول في آخر الزمان هتبقوا عاملين زي الحيات السوداء، تنصب بمعنى ترتفع، وتضربون ويضرب بعضكم رقاب بعض. هتبقوا مع بعض وعلى بعض ايه، زي الايه، المسلم يبقى على المسلم زي الحي، يبقى زي الحي بس على مين؟ على المسلم، ويكبر ويقتل ويكبر، ويحرق الأسواق ويكبر، ويدمر المدارس ويخرب البيوت ويكبر. حروب أهلية، عقوبة من الله عز وجل. ثم تعودون فيها أساود صبا، يعني حيات سوداء متوحشة، يقتل بعضكم بعضا. المسلم مش هيبقى شايف إن الكافر هو العدو، يقول لك لا ده الكافر ده حبيبي، العدو المسلم التاني ده اذبحوه، ده يستاهل الذبح، ده مبتدع، ده كافر، ده فاسق، ده ضال، ده منحرف. قولوا جميعا يا أهل المسجد ويا أمة محمد صدق رسول الله. شايفين الكلام ده دلوقتي؟ تابعوا الأخبار، ما تنامش، ما تعملش ودن من طين ودن من عجين. يا حبيب قلبي الناس اللي بيقولوا لا ما بنقدرش نسمع، لا اسمع اسمع وشوف، عشان ما تنامش في العسل، عشان ضميرك يتحرك. شوف الدماء، شوف المرأة وهي بتصرخ، نعم قلوبنا بتتقطع، لكن لا نريد أن نقتل ضمائرنا، لابد أن نتعذب معهم وأن نتألم معهم وأن نكتوي بنارهم التي اكتووا بها. شوف المسلمين بيعملوا ببعض ازاي، واعرف ان السبب هو الايه؟ الفرقة. السبب هو ايه؟ الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله.